من نهاية الأرب الجزء الخامس صفحة 161. وكتب إلى الأمير حسام الدين طنطاوي عن الأمير بدر الدين بيدرة في ذلك المملوك يهنئ بهذا الفتح الذي كانت به هذه غزوة تزوى على غيرها من الغزوات وتتيه، وأشرقت الأرض بنور ربها ابتهاجا بما أمضاه الله منه وما سيمضيه وبما سيعطيه حتى يرضيه. وذلك أن فتح طرابلس التي طالما شمخت بأنفها الملوك وكم أبت على مستفتح فما قال لغير إباءه لله أبوك وآخر الله مدته إلى خير الأزمان، وفتحها على يدي سلطاننا الذي حقق الله به آمالا تنفذ إلا منه بسلطان. فالحمد لله الذي عطل هذا الملك من مولانا بخير من دبره وحماه منه بأقطع حسام جرده الله لنقد ما أمره، وما من فتوح ولا أمر ممنوح إلا ومولانا منضد عقوده ومجهز بريده ومطلع سعوده ورافع علمه وممضي سيفه ومردي قلمه. فأمتع الله الأمة من مولانا السلطان بسلطان يسترد لهم الحقوق ويتقاضى الديون، وأمتع الله سلطانها من مولانا بما أراءه بمن أراءه أقفال الممالك وسيوف ومفاتيح الحصون. ومن إنشاء المولى شهاب الدين محمود الحلبي ما كتب به عن الأمير سيف الدين سلار نائب السلطنة الشريفة إلى النائب بقلعة الجبل عند كثرة التتار من مرج الصفر في شهر رمضان سنة 2700، وبشره بالفتح الذي أعاد الله به الأمة خلقا جديدا والنصر الذي أنزل الله فيه من الملائكة أنصارا للملة وجنودا والظفر الذي أطفأ الله به من نار الكفر ما لم يكن يرهب خمودا والغزوة التي زلزل الله بها جبال أهل الشرك وقد تدفقت على الأرض أمثال البحار عددا وعديدا. المملوكة قبل اليد العالية التي لها من هذه النصرة وإن لم تبلغها أجر الرامي المسدد سهمه المعجل من التهاني غلمه الموفر من المحامد الجزيلة قسمه، ويهنئ المولى بهذا الفتح الذي مد الله به على الأمة جناح رحمته وفضله ومن على أيامنا الزاهرة فيه بالشأم وأهله وبرز فيه الإسلام كله للشرك كله. ولله الحمد الذي أعز دينه ونصره وحصد بسيوف الإسلام عدو دينه بعد أن حصره وأباد جيوش الشرك هم 100,000 أو يزيدون وأفنى أحزاب أهل الكفر وكانوا أمثال الرمال لا يعدون. وينهي أن علمه علمه الكريم قد أحاط بما كان من أمر هذا العدل العدو المخذول ودخوله إلى البلاد المحروسة بجيوشه وكتائبه وجموعه وجنوده من أشياع أهل الكفر وأحزاب الشرك. ولما توصلت الأخبار بقربه واستعداده بحزبه ومهاجمته البلاد وإيقاع الرعب في قلوب أهلها بالتنوع في المكان فاق الركاب الشريف في طلبه يطوي المراحل ويقطع في كل يوم منزلتين بل منازل. ولما حل الركاب الشريف بمرج الصفر على مرحلة من دمشق المحروسة في يوم السبت مستهل شهر رمضان المعظم زينت العساكر المنصورة للقاء حال وصولها واستعدت للحرب دون تشاغل بأسباب نزولها، فوافى العدو المخزول في 100,000 من جيوش تسيل كالرمال وتعلو الجبال بأشد من الجبال. وحين وصلوا حملوا على الميمنة بجملتهم وقصدوا إزاحتها عن موقفها بحملتهم، فتلقتهم الجيوش المنصورة بنفوس قد بايعت الله على لقاء عدو الله وعدوها ووثقت بما أعد الله لها من الجزاء في رواحها في سبيله وغدوها، وصدمتهم صدمة كسرت حدها وأوهنت شدتهم وشدهم وأزالت طعمهم وأبانت ضلعهم وسالت عليهم الجيوش المنصورة من كل جانب، وحميت الحرب من بين الكتائب والإسلامية وبين تلك الكتائب. ودخل الليل ونار الحرب تشتعل والجياد من المحاجر تحفى وبالجماجم تنتعل، فآووا إلى جبال اعتصموا بهضابها واحتموا بتوعر مسالكها وضيق عقابها، وأحاطت بهم الجيوش المنصورة لحسومهم لا لحفظهم وتضم أطرافهم لا لحفظهم بل لبغضهم، فكانوا بعد كثرة من قتل منهم في المعركة الأولى أو فر من أول الليل جمعا يناهز 40,000 فارس، فأصبحوا يعاودون القتال وينزلون إلى أطراف الجبال للنزال والجيوش المنصورة تلزمهم من كل جانب، وتحكم في إبطالهم القنا والقواضل. وجرت في أثناء ذلك حملات الظهر في كل منها خسارهم، وشهد عندهم ما يكابدون قتلهم وإسرائهم. وبعد ذلك نزلوا من جانب واحد يطلبون الفرار ويتوقعون القتل إن تعذر الإسار، فساقت خلفهم الجيوش المنصورة تتخطفهم رماحها وتتلقفهم صفاحها، وتقاذفت بمن نجا منهم الفلوات، وغرقتهم أمواج السراب قبل أمواج الفرات. فأخذوا قنصا باليد من بطون الأودية ورؤوس الشعاب، ولم يحصل أحدا منهم على الغنيمة بالإياب، وقتل أكثر مقدم التمانات، وفر كبيرهم وأنى له الفرار. وبين يديه مفاوز إن سلك منها تناولته بأرماح من العطش القفار. فليأخذ المولى حظه من هذه البشرى التي تنبه عن الفتح العظيم والفضل العميم والنصرة التي حفظ الله بها على الإسلام البلاد والثغور والأموال والحريم، ويكتب إلى البلاد بمضمونها، ويسر قلوب أهل الثغور بمكنونها، ويستنهض المولى الأمة لشكر الله عليها. ومن ذلك الذي ومن ذا الذي يقوم بشكر ذلك، ويعرف مواقع هذه النصرة التي أنجد الله فيها الإسلام بالملائك، ويتقدم أمره بضرب البشائر بكل مكان، ويشهر في جميع الثغور أن عدو الله وعدو الإسلام دخل في خبر كان، وأن الله تعالى كسر جيوش التتار كسرا لا يدبر صدعه ولا يتأتى إن شاء الله تعالى جمعه. والله تعالى يسمع من التهاني كل ما يسر أهل الإسلام وأهله، ويشكر قوله في مصالح الإسلام وفعله إن شاء الله تعالى. الباب الثاني من القسم الرابع من الفن الثاني في المرافي والنوادب.